دروس هذه الليلة تتعلق بأدب من آداب الطهارة وهو السواك. فالسواك يطلق على العود، العود الذي يستاك به يسمى سواك، ويطلق أيضا على الفعل يقال له سواك، يعني نفس الفعل وإمرار السواك على الأسنان واللثة أيضا يسمى سواك. والتسوك خاص بالفعل، والسواك تعريفه شرعا هو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، هذا معناه السواك. يعني تعريف الشرع هو استعمال هذا العود على الأسنان وعلى اللثة التي نبتت فيها الأسنان وعلى اللسان، يعني لأن الغرض منه تطهير الفم، وتطهير الفم يكون بهذه الأشياء الثلاثة. فالإنسان يستاك على أسنانه ويمر السواك عليها وعلى لثته ليخرج منها الوسخ وفضلات الطعام، وعلى لسانه يخرج منها اللزوجة، لزوجة الوسخ. وقد اتفق العلماء على أنه سنة، اتفق العلماء على أنه سنة وليس بواجب، كما اتفقوا أيضا على أنه يستحب كل وقت، ليس له وقت محدد، السواك يستحب كل وقت. والدليل على سنته ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وجاء في الحديث عند كل وضوء، وفي رواية أخرى عند كل صلاة، وهو مستحب ولكنه يتأكد في هاتين الحالتين أكثر. يتأكد عند دخول الإنسان في الصلاة يستاك، ويتأكد أيضا عند الوضوء، ومحله عند المضمضة، إذا أراد الإنسان أن يتمضمض يستاك، هذا محله، وهو عند غسل الوجه أو غسل اليدين، لا، عند إدخال الماء في الفم من أجل الوضوء المضمضة، هذا هو مشروعية التسوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا هذه، يقولون علماء العربي حرف امتناع الامتناع، يعني امتنع شيء لخشية وقوع شيء آخر. وقوله لولا أنا أشق على، يعني لولا المشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك. فالمشقة التي خشيها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، هذه المشقة هي التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوجب السواك على أمته. فبهذا دليل على أمرين: دليل على أن السواك أنه مشروع، على أنه مشروع، ودليل على أنه ليس بواجب، ودليل على أنه ليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أنه ما منعه من ترك الأمر الإيجابي إلا خشية المشقة على الأمة. وكثير من صلى الله عليه وسلم ما يترك الشيء خشية المشقة على أمته، فهو عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في رمضان ليلتين أو ثلاث ليال ثم احتجب عنه، وفي الصباح قال لهم يعني خشيت أن تفرض عليكم، يعني لولا خشية أن الصلاة تفرض عليهم كان صلى الله عليه وسلم صلى بهم شهر رمضان صلاة الليل، لكن خشية أنها تفرض لم يقم بهم صلى الله عليه وسلم بقية ليالي رمضان، وتأخر مرة أخرى عن صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج إلى أصحابه وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، لكن خشية المشقة تصلى أول وقتها. فكثير صلى الله عليه وسلم ما يترك الشيء الفاضل وهو الفاضل يتركه خشية المشقة على الأمة. فبهذا دليل على رأفته ورحمته، وبهذا دليل على يسر الشريعة، أن الشريعة ميسرة وأنها مسهلة، وأن المشقة تجلب التيسير. في قاعدة عامة للفقهاء يقول المشقة تجلب التيسير، إذا كان الأمر شاق فالله تبارك وتعالى سهله على عباده ورخصه لهم. ولهذا من هذا رخص السفر، رخص السفر يعني الأصل إتمام الصلاة أربع، والأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، والأصل وجوب صوم رمضان في وقته، والأصل أن الإنسان لا يمسح على خفيه إلا يوما وليلة، هذا هو الأصل. لكن سومح بهذه الرخص السفرية من أجل إن السفر مظنة المشقة، وأن المسافر يحصل عليه مشقة إذا صام، ويحصل عليه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها، ويحصل عليه مشقة بأن يصلي الصلوات الأربع أربع ركعات، فمن هذا سومح في ذلك ورخص له بأن يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ويمسح على خفيه وعلى عمامته ثلاثة أيام ويفطر في نهار رمضان. فمن هذا، من هذا المنطلق ومن هذا التيسير بالشريعة، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والرواية الأخرى عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فهو قد أمرهم وحثهم عليه الصلاة والسلام أمر استحباب وأمر فضيلة، قد حثهم على ذلك، لكن أمر الإيجاب هو الذي توقف عنه عليه الصلاة والسلام خشية المشقة على الأمة. لأنك إذا أمرت بأمر إيجاب ثم تركته أثمت، صار عليك إثم، لأنك تركت واجبا من واجبات الشرع. أما إذا تركت مستحب أو تركت فضيلة فليس عليك إثم وليس عليك وزر ولا يحق تبعة في ذلك، إنما أن تركت فضيلة من الفضائل حرمت من أجلها فقط، ولكن ليس عليك إثم وليس عليك وزر. لكن لو كانت واجبة عليك ثم تركتها لسر عليك وزر. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته عند الصلاة وعند الوضوء أمرهم بأن يستاكوا أمر إيجاب ثم تخلفوا وتركوه، إما لم يجدوه أو وجدوه ولم يستعملوه، لكان عليهم إثم في ذلك. من هذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والرواية الأخرى عند كل وضوء. ففي هذا دليل على أن الذي يعمل هذه السنة كأنه قام بأمر واجب، يعني له فضيلة الواجب، لأنه يعني يكاد يكون واجب لولا أن الله تبارك وتعالى سامح الأمة وخفف عنهم خشية المشقة عليهم. وفي هذا دليل على استحباب السواك عند الوضوء واستحبابه عند الصلاة. فعند الوضوء عند المضمضة إذا أدار الماء في فمه يستحب له أن يستاك حتى تخرج أوساخ الفم تخرج مع الماء، وكذلك عند الصلاة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتطهر وأراد أن ينجي الله تبارك وتعالى ينبغي له أن يكون على أحسن هيئة وأكمل حالة، أكمل حالة من حيث النظافة ومن حيث الاستعداد لمناجاة الله تبارك وتعالى، لأن الفم معرض للتغير ومعرض لكذا، فلا ينبغي للإنسان أنه يكون في هذه الحال واقف أمام الله جل وعلا والملائكة عن يمينه وعن شماله يكتبون الحسنات وهو تخرج من فمه الروائح الكريهة، لا. ومن هذا جاء مشروعية التسوك عند الوضوء وعند الصلاة. وكما تقدم أن السواك أنه واجب، أنه مستحب كل وقت، ولكنه يتأكد في حالات، يتأكد في حالات منها كما تقدم عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، عند الصلاة، ومنها كذلك أن يكون عند تغير الفم. إذا أحس الإنسان أن رائحة فمه قد تغيرت يستحب له أن يشتاد. وكذلك عند دخول المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد يستحب له التشوق. ومثل ذلك إذا أطال السكوت، لأن إطالة السكوت هذه تسبب تراكم الأبخرة، الأبخرة تتصاعد من المعدة ومن الجوف، تتصاعد هذه الأبخرة فتبقى على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان. يستحب للإنسان مع طول السكوت أنه بعد ذلك أنه أيضا يشتاد. ومثل ذلك عند خلو المعدة من الطعام، لأن المعدة لها خلوف، هذا الخلوف المعدة إذا خليت من الطعام صار يتصاعد منها هذه الأبخرة التي يحسها الصائم، يحسها الصائم عندما يفرغ، تفرغ معدته من الطعام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لخلوف في فم الصائم، أو لخلوف في قراءة لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، هي رائحة كريهة، الخلوف هذا رائحة كريهة، ولكنها لما كانت أثر من أثر العبادة، وأنها ناشئة عن طاعة الله وعبادة الله وناشئة عن الصيام، صار لها هذه الرائحة، هذا المقام الكريم عند الله تبارك وتعالى، وصارت عند الله أطيب من ريح المسك. مثل ذلك دم الشهيد، دم الشهيد يأتي يوم القيامة يا اللون لون الدم، ولكن الرائحة رائحة المسك، لأنها أثر من الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله. فكل شيء من أثر الطاعة هذا محمود، محمود عند الله تبارك وتعالى ومحبوب إليه. فمن هذا أنها إذا خليت المعدة من الطعام يستحب للإنسان أنه أيضا يستاك. وكذلك عند اصفرار الأسنان، إذا اصفرت الأسنان وتغيرت ينبغي للإنسان أنه يستاك. أما بحق الصائم فقد اختلف العلماء في ذلك، بحق الصائم اختلف العلماء في حكم الصيام. فبعضهم قال أنه يباح الاستياك، يباح التشوق في أول النهار دون آخره، دون آخر النهار. وبعضهم قال يستحب التشوق كل وقت للصائم سواء أول النهار أو آخر النهار. استدل المانعون من السواك، الكارهون له، ولا ما منعوه منع تحريم ولكن كرهوه، قالوا إنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استاكوا في الغداء ولا تستاكوا في العشي. هذا حديث. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أجاب الذين يرون استحباب التسوق كل يوم للصائم، أجابوا عن هذين الحديثين بأن الحديث الأول ضعيف، ضعيف جدا، ولا تقوم به حجة، بأنه بهذا الحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ولا يقاوم استحباب التسوق كل وقت. أما حديث لخلوف فم الصائم أطعم عند الله من ريح المسك فهو حديث صحيح ولا مطعن فيه، لكن لا يدل على هذا أبدا، ما يدل على استحباب على كراهة التسوق، وإنما يدل على أن الله جل وعلا يحب هذه الرائحة من الصائم وهي خلوف فمه، لأن هذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله وهي الصيام. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصيام لا يقطع الخلوف، التسوق لا يقطع الخلوف، خلوف فم الصائم، لأن هذه الرائحة الناشئة عند الصائم ليست من الفم وإنما هي من المعدة، فالمعدة هذه ما يقطعها التسوق، لا يقطعها التسوق. إذن حتى ولو استاك لا تزال هذه الرائحة رائحة الخلوف تصعد من جوف. فبهذا دليل على أن التسوك أنه مستحب كل وقت للصائم، سواء كان في أول سواء كان أول النهار أو آخر النهار، هذا هو الراجح. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث مطلق، ما قال للصائم أول النهار دون آخر النهار، لا، الحديث مطلق. ثم جاء بالحديث في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا من المستحبات، إن الإنسان إذا انتبه من النوم، لا سيما نوم الليل، نوم الليل هو الطويل يستغرق فيها الإنسان وتطول مدته، فصارت هذه الأبخرة تتصاعد من الجوف ومن المعدة، فتتراكم على اللسان، تتراكم على اللثة وعلى الأسنان، فاستحب بعد النوم، بعد الانتباه، أنه يستاك حتى يزيل هذه الأبخرة المتصاعدة. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن السواك منبه، السواك منبه، فهو ينبه الإنسان من نومه، إذا استاك انتبه ونشط واستعد للعبادة، فهذا فله فوائد كبيرة. فقال: يشوص فاق، معنى يشوص يعني يدرك فاق بالسواك. ينبغي للإنسان أن يعني يمر هذا السواك، ما هو يعني فقط إنما يجريه إجراء بسيط، لا، حتى يزيل ما على الأسنان وما على اللثة وما على اللسان، ما على هذه كلها من أوساخ أو لزوجات أو أبخرة متصاعدة، حتى يزيلها من فم. واختلف العلماء، فقال بعضهم أنه لا يستاك إلا بعود، لا يستاك إلا بعود، لا يستاك إلا بعود، وأن غير العود لا يجزي، لا يجزي غير العود. هذا قول لبعض أهل العلم، وهذا نعم إذا حصل العود فهو أفضل، إذا كان عود من أراك أو عود من عرجون أو عرجون من بشام أو غير ذلك من الأعواد الطيبة اللينة، يكون هذا جمع طيب، بس فقط لا يكون عود يجرح كعود الرمان أو عود يتفتت في الهم، هذا لا يؤدي، لا يقوم بإزالة الأوساخ وإزالة الفضولات هذه، وإنما ينبغي أكثر ما يكون من الأراك، من عود الأراك هذه. لكن إذا كان أراد الإنسان يساك بخرقه أو بأصبعه، ما وجد شيء. عند بعض العلماء أنه ما قام بالسنة، عند بعضهم أنه لم يقم بالسنة، لأن السنة لابد أن يكون من عود، والراجح أن الاستياك تحصل السنة بقدر ما أزيل من الأوساخ، سواء كان بعود فهو أكمل، وإن لم يحصل حتى ولو بخرقه أو نحو ذلك أزال بها الأوساخ، حصل من السنة بقدر ما أزال من الأوساخ. هذا هو الراجح عند محقق العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الجواد والإمام النووي وغيرهم من العلماء، رجحوا أنه يحصل من السنة بالتسوك ما حصل من إزالة الأوساخ. فإن كان بعود ولا سيما الأراك والعرجون وغير ذلك أو الزيتون فهو أكمل وأنظف، وإن لم يحصل بهذا يحصل ولو بخرقة، خصوصا إذا كانت الخرقة من الخرق الخشنة، فهذا يكون أفضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأكبده النبي صلى الله عليه وسلم وبصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول إنه كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، في مرض موته الذي توفي فيه، تقول كنت مسندته إلى ظهري وكان بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة هذا الزور الذي بين الترقوتين، هذه ترقوة هنا وهنا ترقوة، ما بينهما تسمى الحاقنة، تسمى الحاقنة. أما الذاقنة في أعلى في البلعوم، على أسفل البلعوم، فكانت مسندته إلى أعلى صدرها، مسندة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلى صدرها، وكان في مرض موته في النزع. تقول أنه حتى في هذه الحالة تقول أنه صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الحالة ما نسي السواك وأنه رغب فيه. تقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخوها، أخو عائشة، هي عائشة بنت الصديق، وهذا عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق أخوها بعد من أمها وأبيها شقيقها. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطم يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسر، يعني نظر إليه نظرا طويل. النبي في هذه الحال نظر إلى عبد الرحمن وهو يستن. من فطنة عائشة رضي الله عنها ونبهتها وحسن أدبها عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرغب أن يشتاك، وأنه نظر إلى السواك مع عبد الرحمن وأنه يرغب أن يشتاك به. تقول فأخذت السواك من عبد الرحمن وذهبت به وقضمته، يعني قطعت رأسه الذي استنى به عبد الرحمن، وأعدته من جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعت أعطته إياه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يستن به. فتقول إني ما رأيت أنه عليه الصلاة والسلام اشتاك واشتن مثل تلك الحال، استاك به استياكا حسن. تقول ثم انه بعد ان فرغ من تنظيف فمه عليه الصلاة والسلام ومن استنانه واستواكه هذا الحسن، رفع بصره يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى، يعني معناه كأنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال خير. قيل له اتريد الحياة ام تريد الوفاة؟ في هذه الحال ابصر الملك او نزل عليه الوحي في تلك الساعة يخير بين ان يبقى ويحيا وبين ان يتوفاه الله، فاختار عليه الصلاة والسلام فقال في الرفيق الاعلى، يعني يريد الوفاة، يريد الانتقال الى جوار ربه تبارك وتعالى. ادى رسالته وادى امانته ونصح امته ولم يبقى شيء، وقد قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما دام أن الدين كمل وأن الرسالة أديت فلا عاد يرغب البقاء في الأرض، لأنه يعلم ما أعد الله له من النعيم المقيم وما أعد الله له من الكرامة، فهو لا يريد البقاء في الأرض، يريد الرفيق الأعلى، هذا هو اختياره صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه، يعني إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، وعرفت أنه يحب السواك فقلت أخذه لك، فأشار برأسه أي نعم، كأنه في حالة لا يستطيع معها الكلام لأنه بالنزع عليه الصلاة والسلام. فالمهم من هذا أن السواك أنه يعني مستحب وأنه من السنن التي ما ينبغي تركها، وأن الإنسان يساك ينبغي له يساك دائما دائما، لكنه يتأكد في مثل هذه الأمور، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الصلاة، يتأكد عند إطالة عند القراءة، عند دخول المسجد، عند تغير الفم بعد الطعام، يعني فيه أمور يستحب ويتأكد فيها. ثم قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يساك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه. فيستحب للإنسان أنه إذا أراد أن يستاك يكون السواك رطب يعني طري، فإن لم يجد طري فلو كان مندى، لو كان مندى إذا ما حصل هذا، ولو كان السواك مندى يعني يأتي يقوم بالحاجة وتحصل به السنة، إن حصل أن يكون رطبا جديدا فهذا أفضل وأكمل، وإن لم يحصل هذا فيكفي أن يندى. أما يأخذه خشنا يابسا يجرح فمه ويتفتت في فمه فهذا لا يؤدي الواجب، وقد يحصل منه ضرر جرح الفم ونحو ذلك. يقول أبو موسى رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال وطرف السواك على لسانه، على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول اع والسواك في فيه كأنه يتهوى، يعني معناه أنه عليه الصلاة والسلام كأنه يبعد السواك إلى آخر لسانه، والإنسان إذا أدخل يده أو أدخل شيئا إلى آخر اللسان يحس كأنه يريد أن يتقيى، فمن هذا أنه عليه الصلاة والسلام يستك على جميع لسانه، على جميع اللسان، ما هو فقط في طرف اللسان، لا، يبعد السواك حتى نهاية اللسان حتى أنه يزيل جميع الأوساخ. هذا هو الذي ينبغي للإنسان عند الوضوء. وقالوا إنه يساك عرض، معنى عرض يعني هكذا يمر السواك على عرض لسان، ما يتيب هكذا، لا، على عرض اللسان حتى يأتي عليها كلها. يبدأ بجانب فمه الأيمن حتى الشمال، يعني هذا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب. ويدهن جبة، يعني الإنسان كذلك، هذا إذا كان عنده شعر، كان والعرب يعني يتركون رؤوسهم حتى يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن، فإذا كان الإنسان عنده شعر ما ينبغي له أن يبقى أشعث أغبر، لا، ينبغي له يصلحه. ولكن المراد بالشعر، الشعر ما هو يعني الذي يحلق بعض الشعر ويترك البعض، هذا أقل الأحوال أنه مكروه، أقل الأحوال أن هذا فيه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع معناه حلق بعض الشعر وترك بعضه. فالإنسان إما أن ينمي شعره كله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره إلا لنسك، ما كان يحلق عليه الصلاة والسلام شعره إلا إذا نسك بحج أو عمرة، ومع ذلك يتركه، فتارة يصل إلى منكبيه وتارة يصل إلى شحمة أذنيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يعنابه وكان يرجله، وخير النساء يرجلنه، فهذا هو المستحب. ولهذا قال ويدهن جبة، يدهنه يعني سواء كان بالدهن أو بهذه الزيوت، الزيوت هذه تقوم مقام الدهن، هذه الزيوت قائمة مقام الدهن. ويكتحل وترا، الوتر يعني ثلاث مرات، لعين ثلاث مرات وللأخرى ثلاث مرات. والاكتحال بالإسمن، المثل هذا حجر كريم يجلي العين ويقوي النظر، إذا حصل الإسمد الطيب هذا هو يكون من أحسن، لكن ما يمكن الآن، ما يوجد هذا الإسمد الطيب هذا، وإنما يوجد تقاليد للإثم. وللدهان يكون غب، ما هو كل يوم يده الرأس، لا غب يعني يوم بعد يوم، في اليوم الثالث هذا الغب يغب فيه، يغب فيه زرع غبا تزل حبا. قال ويستاكل عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر إذا ذكرت، يعني إذا كنت ذاكرا لهذا. وأما لو تركتها ناسي أو تركتها جاهل فهذا ليس عليك شيء، ولو ذكرتها وانتبهت لها في أثناء الوضوء لا تعيد الوضوء، تستمر تذكر الله الآن، تذكر الله الآن وما مضى صحيح. وإذا كنت مثلا تتوضأ في الخلاء وفي داخل الحمام ما تذكره بلسانك وإنما تذكره بقلب، يكفي الذكر بالقلب، يستحضر معنى بسم الله ويكفي بسم الله، وإن أكملها بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل، ولكن البسملة المراد فيها بسم الله. واختلف العلماء هل التسمية واجبة أم مستحبة، فذهب بعضهم إلى أنها واجبة عملا بحديث كل أمر من لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع. وبعض العلماء ضعف هذا الحديث وقال إن هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وإنه نهاية الأمر إذا دل على الفضيلة يؤخذ به في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. فالتسمية مستحبة في كثير من الأعمال، أيضا منها هذا، وهذا هو الراجح، الراجح عدم وجوبها، الراجح أن التسمية ليست بواجبة، ولكن ينبغي للإنسان